بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عنوان محاضرتنا كما تفضل أخونا الشيخ الدكتور سيف حفظه الله وحفظكم الله جميعًا وسائر المسلمين، الشباب وتنشئتهم على القيم والمبادئ. أيها الأفاضل، من سنة الله في خلقه لابن آدم أنه خلقهم أطوارا، كما قال ربنا سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وأهم أطوار الحياة: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، فهي ثلاث مراحل ولها ثلاث حالات. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وأهم أطوار الحياة: ثم لتبلغوا أشدكم، وهي مرحلة الشباب بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ففيها القوة والعطاء، وهي مرحلة البناء ويقوم عليها ما بعدها. ولذلك أمر الإسلام باستغلالها ورتب الأجر العظيم لمن استغلها كما أراد الله عز وجل، كما توعد من فرط فيها. ولذلك عن ابن عباس أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقاله: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وشبابك قبل هرمك. وعنه رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذا هو الاهتمام بالشباب وجيل التلقي والحفظ والبناء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من سلم له شبابه دخل الجنة. ومن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. والشاب وعاء، إما أن يملأ بالخير وإلا سيمتلئ بغيره. قال الغزالي رحمه الله: والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عوض الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عوض الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. ولذلك قال ابن قيم رحمه الله ورحم الله الجميع: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. قال ابن خلدون: التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده. وكان الشاشي الفقيه الشافعي كثيرا ما ينشد: تعلم يا فتى والعود رطب وطينك لين والطبع قابل. فعلى الآباء أن يتداركوا أبناءهم بالتربية القويمة، وإلا افترستهم الصوارف وأضلتهم الفتن وانتهشتهم الشهوات وتلقفهم قرناء السوء. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وقد كان الأولون رحمهم الله يبالغون في الاهتمام بالشباب، فقد مر عمرو بن العاص بحلقة وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم، فقال: لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين، قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين. قال ابن مفلح معلقا في الآداب الشرعية، وهذا صحيح لا شك فيه، والعلم في الصغر أثبت، فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة، فلا ينبغي أن يجعل صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. وقال الفريابي رحمه الله: كان سفيان الثوري، محمد بن يوسف الفريابي، يقول: كان سفيان الثوري يقيمنا بالليل، يقول: قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث، قال: فيثبت الإيمان في قلبه. وقد توانى الناس عن هذا، قال: فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل، يعني بالفلاسفة والمنطق وعلوم الرأي، ويترك الأثر. قال: فصار الولد الفطن والروايات والقصص وغير ذلك، قال: فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل وينبذ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أخبار آحاد، وأصحاب الحديث عندهم يسمون حشوية. وقال الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم، فإنه مسؤول عنه. وعلى هذا درج السلف. قال ابن عيينة سفيان: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، ولا تزايله فتبين منه، ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنك خلافه منك، واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطيعهم تسعد، واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. قال ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. قال: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، أي عند بعض القضاة، الأم تريد الحضانة والأب يريد الحضانة، فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه أي للقاضي: سأله لأي شيء يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني وأبي يتركني للعب مع الصبيان. فقضى به للأم وقال أنت أحق به. وذكر راغب الأصفهاني أن الخليفة العباسي المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم ما أشد ما مر عليكم في حبسكم هذا؟ فقالوا بأجمعهم ما فقدنا من تربية لأولادنا. فالشباب أصل لما بعده. ولذلك اتجهت دعوة الأنبياء نحو الشباب. قال الله عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. فما آمن لموسى إلا ذرية. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. بل رسولنا عليه الصلاة والسلام لما دعا قريش ودعاهم حتى أيس من إسلامهم رجا إيمان من سيخرج من الأصلاب من الشباب والذرية كما في الصحيحين. وثبت في المسند في حديث القراء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا الناس القرآن فقتلوا وكانوا أزيد من 70. قال أنس كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء. وهذا فيه الاهتمام بغرس العلم في الناس والاهتمام بالشباب خاصة في تلقي العلم والعناية بهم. فكان السلف يحرصون على هذا والصحابة يحرصون على هذا. ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أي نحن شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. وفي رواية فصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال ابن حجر وفي الحديث فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين. بقوا عنده 20 يوم يتلقون العلم والسنة. هذا فيه أصل الرحلة في طلب العلم. كان الإمام عبد الغني المقدسي كل من لمس منه فطنة من طلابه وأولاد إخوانه بعثهم للرحلة وحثهم وأنفق عليهم. ومنهم من لم يكونوا قد بلغوا 10 سنين وقال الشافعي الثيمين رحمه الله وفي الحديث هذا الحديث متقدم أن الشباب أقوى على حمل العلم والرحلة إليه والصبر عليه. وفيه أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ويأمرهم، وهذا يجعل الإنسان مباركا. من المبارك أيها الأفاضل؟ المبارك هو الحريص على التعلم والتعليم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب، أي في الأخبار يمينا وشمالا فيما يجري للناس، ويضيع معه الوقت، وكلامه تحصيل حاصل. فبركة الرجل تعلمه العلم وتعليمه حيثما حل. فالشباب وقت غرس الخير، بل تأملوا الله عز وجل في مواضع عدة مدح الشباب، منها ما ورد في سورة الكهف. قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية، شباب آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالأمة بالشباب، والشباب الإيمان والتربية والعلم. فمن حفظ شبابه حفظت له دنياه وأخرى. وقد جاء في الحديث: وإن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. وقال عليه الصلاة والسلام: ولن تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه. فبقدر حفظ الشباب يحفظ الإنسان في كبره، وتحفظ عليه جوارحه، ويوفق للخير. فلا بد من رفع الهمم واستغلال الأوقات وشغلها بالعلم النافع، لأن العلم عزيز، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيئا. وقد قال القائل قديما: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه. وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ وقد كان ابن فارس اللغوي يقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف، إذا كان يؤذيك حر المصيف فتهج إلى بلاد الباردة، ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. إذا حر الجو فررت إلى البلاد الباردة، وإذا برد الجو لزمت الخيام والرحلات والنار والتدفئة، وإذا جاء الربيع تتبعت المطر والنبات، فأخذك للعلم قل لي متى. قال ابن القاسم عن نفسه، وهو تلميذ مالك من أرفع تلاميذه رحمهم الله، قال: كنت آتي مالكا غلسا، أي وقت السحر، فأسأله مسألة أو ثلاثا أو أربعا، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتيه في كل سحر، فتوسدت مرة عتبة بابه أنتظر خروجه لصلاة الفجر لأسأله عن مسائل. توسد عتبة الباب ينتظر خروجه لصلاة الفجر كي يسأله عن مسائل. قال: فغلبتني عيناي فنمت، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به. فجاءت جارية مالك السوداء فركضتني برجلها وقالت: إن مولاك أيها العبد قد خرج للمسجد. من شدة الملازمة ظنته عبدا لمالك وأنه يخدمه. قال: فركضتني برجلها وقالت: إن مولاك أيها العبد قد خرج للمسجد، ليس يغفل كما أنت تغفل، له اليوم 49 سنة ما صلى الفجر إلا بوضوء عشاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجبا، أي جعل يتأمل وهو متعجب، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. كل نفيس يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. قال: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي أكل الهريسة ولا أقدر. تعرفون لماذا؟ قال: لأن وقت بيعها هو وقت سماع الدرس، ما يمكن أن يفرط في الدرس. ولذلك العلم صعب، يحتاج إلى صبر وتضحية، والشباب هم غرسه، لولا المشقة ساد الناس كلهم. قال ابن أبي حاتم: مكثنا بمصر 6 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ، أي لسماع الحديث، فقالوا: إنه عليل. قال: فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتني فاشتريناها ومضينا إلى البيت. فلما وصلنا البيت حان وقت درس شيخ آخر، قال: فمضينا فبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نيه. فقال له أحدهم: هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال: من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال أبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي، وهذا من مبالغات العلماء وحرصهم وحثهم للطلبة والشباب على التعلم، قال: لا ينال هذا العلم، أو لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. شو رأيكم في هذا؟ قال ابن جماعة معلقا على هذا الكلام، وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، لأن من شأن طالب العلم أن يصل الرحم ويشهد الجنائز ولا يفرط في حقوق أهله، يقول: هذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لابد لطلب العلم من جمع القلب واجتماع الفكر. وقال الزبير بن بكار: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله. تمدح خالها، لماذا؟ قالت: لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية، ليس عنده إلا زوجة واحدة، حتى جارية ما أخذ من شدة بره بأهله في نظرها. فقالت امرأته: لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر وأصعب. هو شغال بالكتب ما شغال بالحريم. وقال جعفر بن درستوي: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد في أماكننا طوال الليل خشية أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه الحديث. الدرس بعد الفجر ويجلسون من بعد العصر. وقد ذكر الزرقاني أن يحيى بن يحيى الليثي تلميذ مالك أتى مالكا، ومالك رحمه الله يعلم الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فيل عظيم بجانب المسجد فخرج الطلاب برؤيته، ولم يبق إلا يحيى بن يحيى الليثي. فقال له مالك رحمه الله: لما لم تخرج لترى الفيل وهو لا يكون ببلادك؟ فقال يحيى: جئت من الأندلس لأراك لا لأرى الفيل، إنما رحلت لأتعلم من علمك وهديك. فأعجب به الإمام وقال له: أنت عاقل الأندلس. ونحن أيها الأفاضل أحوج ما نكون للتعلم والتأصيل والتربية على الأخلاق والقيم التي جاء بها ديننا، لأن زماننا زمن شبهات، وأضعف الناس عند الشبهات والفتن هم الشباب، لأن الفتن تؤجج نارهم وتوقد حماستهم وتشعل لهيبهم، فتنقلب عواطفهم عواصف، وتنقلب غيرتهم إلى تهور، وحماستهم إلى سفاهة، وعقولهم إلى طياشة، فيسوقهم كل فتان ويتبعون كل ناعق، إلا من عصم الله وأحياه بالعلم والسنة ووفقه الله لصحبة الأخيار وأهل الحكمة. والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد، فالشباب يجرون في زماننا إلى الفتن باسم الجهاد، ويفجرون في المسلمين طمعا في الحور العين، ويكفرون المؤمنين من أجل إقامة الدين والخلافة المزعومة، ويخرجون من بيعة وطاعة حاكمهم وسلطانهم بزعم إقامة الخلافة. فتن تجعل الحليم حيرانا، وتلبيس يجعل الشبهات دينا، ويحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال: إن الشاب لينشأ، هذا قول ملائي، فإن آثر أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. فإذا حاد الشاب عن العلماء والسنة والطاعة والجماعة تلقفته شبه الباطل وسهام دعاة الفتن، وقع في شباك الخوارج ومصائد العدو المتربص الماكر. وأضرب لكم مثالا لا يخفى على واحد منكم، ولكن من باب التذكير: الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد شرعه الله عز وجل لإعلاء دينه ورفع كلمته وإقامة العد والحق ونصر المظلومين وقطع دابر المفسدين. فهو ليس لتقتيل الناس، ولكن لفتح المجال لإسعادهم ونشر الخير بينهم. ولا يخفى عظيم أجره وعلو قدره، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل من الآفاق يريد الجهاد معه، وجهاده حق، وهو أحوج ما يكون إلى العدة والعتاد، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ فيقول: نعم. فيقول: أتبتغي الأجر من الله؟ فيقول: نعم. فيقول له: ففيهما فجاهد، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يأمره بترك صحبته عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم صحبة وأعظم شرف، ويأمره بترك الجهاد الحق معه لأجل حق الوالدين. ويأتيه الرجل من اليمن يريد الجهاد معه فيقول: هل لك أحد باليمن؟ قال: نعم أبواي. قال: هل أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. وقال لآخر وقد برهن لصدقه وإخلاصه في إجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد: لقد أتيت وإن والدي لا يبكيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. وكثير من الشباب حين تتلقفه شبه الفتن وتحيط به ظلمات الجهل لا يبالي بذلك، ويذهب إلى مواطن الشر والفتن ويظن أنه ذاهب للجهاد، ويأتيه أصحابه ممن يزينون الباطل وهو لا يعرف عنهم شيئا إلا الكنى. قد أخفوا معالمه فيقولون: لا عليك من ترك إذن والديك، الشهادة تكفر كل ذنب. والمسكين بجهله يصدقه ويظن أنه إن فجر نفسه في الناس مع ضغط الزر ستفتح له أنهار الجنة، ويصعد على أسرة الحور. حقوق الناس أيها الأفاضل لا تسقط. يأتونه بحديث يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. فأنت إذا استشهدت، وانظر إلى التجرؤ على الله والجزم بالشهادة لأنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزاة في الصحيحين وكان معه غلام، فجاء سهم فأصاب الغلام، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، قتل في الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من الغنائم يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. لا يجزم لأحد إلا من جاء النص به، يرجى لمن شهد القتال الحق، ولكن الفتن لا. الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. الدين مباح، وهذا إشارة إلى حقوق الناس وأنها لا تسقط ولو كانت مباحة، فكيف بحقوق الوالدين؟ وقد أجمع العلماء على هذا: الشهادة في سبيل الله لا تسقط إلا حق الله. أما حق الناس، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي وعليه دين وما دخل الجنة، حق الناس لا يسقط، وحق الوالدين أعظم حق. فالجهاد أيها الأفاضل له شروطه وله ضوابطه. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه، رواه مسلم. ومن شرط الجهاد أن يكون له إمام بعد الراية الواضحة، لا أحزاب متناحرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، رواه البخاري. وقال الملأ من بني إسرائيل لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلا بد من ملك، من رأس يقود الحرب معلوم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. هذا أيها الأفاضل أردت به التمثيل فقط، حيث يلبس فيه الفتن على الشباب ويخالفون السنة والكتاب وإجماع الأئمة، فتن يوقد زندها الأعداء وينفخ عليها المارقون من الخوارج وأفراخهم من دعاة الفتن، ثم يغرر بالأغمار في اقتحامها والأسف باسم الدين، فيهلكون الحرث والنسل ويدعون الديار بلاقع خراب ودمار، يشتتون المسلمين ويقضون على قدراتهم ويقوون أعدائهم، والله غالب على أمره. الجهاد الحق أيها الأفاضل يؤلف لا يفرق، يأتي بالخير لا يأتي بالفتن. فحذاري أيها الشباب أن تكونوا وقودا للفتن بجهلكم، لابد من معرفة العلم وملازمة أهله والصدور عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. والقيم أيها الأفاضل والمبادئ جمعها الموصوف بقول ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبقدر لزوم هديه والتمسك بسنته يكمل عند العبد الأخلاق والقيم وغير ذلك من صفات الكمال. فالناس تكمل أخلاقهم وتستقيم طريقتهم إن مشوا على طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا تلتفت يمنة ولا شملة. قال ابن حزم رحمه الله في السير ومداوات النفوس: قال: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعد السيرة والاحتواء على محاسن أخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه، أعان الله على الاتساء به بمنه، آمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل شر. فالشباب أيها الأفاضل هم قوة الأمة وغرسها التي ينتج الخير لمستقبلها، والتفريط فيهم وابتعادهم عن سنة نبيهم ومنهجهم ومنبعهم الصافي الإسلام الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام إنما تخلف ودمار وشتات. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق شباب المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على كل خير وأن يجنبهم كل شر، وأن يبصرهم بما يشينهم وأن يعينهم على ما يزينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سأل سبحانه أن يحفظ بلادنا وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ويدفع عنا السوء والفتن والبلاء وعن سائر المسلمين بمنه وكرمه، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.